الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الكافي للإمام ابن قدامة الحافظ الفقيه الأصولي، وهذا كتاب من أجل الكتب في الفقه، وهو الكتاب الثاني في درجات الإمام ابن قدامة في الفقه. بدأ بالعمدة وأوسطه الكافي، والثالث كتاب المغني، وهو من أشمل الكتب في أمور الفقه المقارن. أما الباب الذي نتناوله أكثر من كتاب، من باب الأول، باب النية في الصوم. قال: ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم، لما روت حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. رواه أبو داود. ولأنه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل لكل يوم كالقضاء. وعنه، أي رواية أخرى عن الإمام أحمد، تجزئه النية في أول رمضان لجميعه. وهذا قول مشهور، القول المشهور عن أبي حنيفة وأصحاب الرأي. قال: لأنه عبادة واحدة. والمذهب الأول، القول الراجح في المذهب الأول، لأن كل يوم عبادة منفردة لا يتصل بالآخر، وهذا كذلك صحيح فعلا. يعني قال: ولا يفسد أحدهما بفساد الآخر. يعني لو واحد مثلا أفطر يوما لا يفسد هذا بقية أيامهم، فأشبه أيام القضاء. وفي أي وقت من الليل نوى أجزأه للخبر الحديث المذكور. ولأن الليل محل النوم فتخصيص النية بجزء منه يفوت الصوم أو يفوت الصوم. ومن أكل أو شرب بعد النية لم تبطل نيته، لأن إباحة الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على أن نيته لم تفسد به. هذه المسألة فيها الحديث الذي ذكر وصححه بعض أهل العلم من المحدثين، هو حديث حفصة: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذا الحديث الثابت فيه أن الإمام ابن خزيمة وأبا داود وغيرهم جعلوه حديثا موقوفا ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يشتهر بين طلبة العلم، لأنه حديث ثابت ولفظه بين وصريح وفصيح، فلذلك أخذوا به منهم الإمام ابن قدامة وكثير من أهل العلم. وعند التحقيق الحديثي يظهر أن هذا الحديث ليس بثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف على حفصة رضي الله عنها. فهذا يخلخل مسألة النية التي حفظناها وسمعناها من أعوام طويلة. أنا أقول على ما وصل إلي من سنين عدة، هذا الحديث أعلمه من سنين عدة، والمسألة فيها خلاف. والقاعدة الفقهية المتفق عليها: لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. ولكن الكلام فيما يكون على صحة الحديث وعدم صحته. الحديث في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من العلماء من قالوا النية شرط والشرط شرط صحة، والبعض قال النية فرض، فالفرض ينبغي له وكذلك الشرط ينبغي لصلاح العمل والفرض. فهنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث على ظاهره وشموله يشمل كل عمل ديني شرعي، ومن ثم يشمل الصيام. أما هذا التخصيص من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فهذا أمر إن علم أنه موقوف ففي هذه الحالة يكتفى بالحديث العام إنما الأعمال بالنيات. فقوله من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فهنا تكلم أيضا أهل العلم على مسألة الصيام والنية بعد الفجر، مسألة النية، وأثبتوا في حديث مسلم عن عائشة أنه نوى بعد الفجر في الضحى، كما بيّن صلى الله عليه وسلم أنه سألهم عن الطعام فقالوا لا طعام عندنا، أو كما قالوا، فقال إذن أنا صائم. فهذه مسألة مهمة أردت أن أبينها وأبين كلام أهل العلم فيها حتى نعلم المختلف فيه وغير المختلف والصحيح والضعيف والراجح والمرجوح. هذه أمور في غاية الأهمية تبين منزلة الفقيه والأصولي عندما يجتهد في القواعد وفي العلوم الشرعية، إن أراد بنية خالصة أن يعلمه الله سبحانه وتعالى. فصل: ويجب تعيين النية لكل صوم واجب. قبل الفصل، مسألة إن علمت وتقرر عندك ذلك أن الحديث موقوف، فهنا تكلم أيضا أهل العلم في مسألة الصيام التطوع، وهل يفرض كما قال بعض المذاهب، هل تفرض النية إن أردت بعد الفجر قبيل الزوال أم لا؟ الحديث عام الذي قاله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في صحيح مسلم، فليس هناك دليل على الكثير من المذاهب أنهم ألزموا الناس لمن أراد أن يصوم ولم يصب مفطرا، فيعني مثلا بعد الظهر أو قبيل العصر أراد أن يصوم. البعض ألزمهم بالصيام قبل الزوال، أي قبل صلاة الظهر، وهذا لا دليل عليه. فصل: ويجب تعيين النية لكل صوم واجب، وهو أن يعتقد أنه صائم غدا من رمضان أو في كفارته أو من نذره وعنه، أي في رواية أخرى لا يجب تعيين النية لرمضان، لأنه يراد التمييز، وزمن رمضان متعين له لا يحتمل سواه. هذه العلة والغاية والهدف من قول هؤلاء في مسألة الذي ذكروها من قبل، أنه يكفي نية واحدة في اليوم الأول كما قال الإمام أحمد في رواية، وكما قال أبو حنيفة. فقال هنا لأنه يراد التمييز، وزمن رمضان متعين له لا أو متعين له لا يحتمل سواه، هو لا يجوز أن يصوم الإنسان إلا رمضان في رمضان. قال والأولى أصح، الرواية الأولى، لأنه صوم واجب فافتقر إلى التعيين كالقضاء، فلو نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرض، وإلا فهو نفل، أو نوى نفلا وأطلق النية صح عند من لم يوجب التعيين، لأنه نوى الصوم ونيته كافية، ولا يصح عند من أوجبه لأنه لم يجزم به، والنية عزم جازم. أيضا في مسألة حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حديث ثابت بلا شك في الصحيحين، وحديث ثلاثة جدهن جد وهزلهن جدهن جد وهزلهن جد، من جملتهم النكاح. هذا الحديث أيضا لما وقفت عليه عند بعض المحدثين قالوا هذا الحديث لم يثبت، ومن ثم هذا الحديث بألفاظه إن كان تكلم الزوج بكلام قصد به الهزل للجد لا يستقيم ولا يصح طلاقه ولا عتاقه ولا فلا يصح ولا النكاح ولا الطلاق ولا العتاق. فإن ثبت أن الحديث ضعيف فلا يستقيم العمل به، وهذه جملة من المهمة في معرفة الدليل، لأنه ما قام على باطل فهو باطل. هناك أدلة كثيرة يكسل الطالب العلم عن التحقيق فيأخذها بالشهرة، وهذا من أشد المفاسد، ينبغي أن يستقيم عندك هذا الأمر. نعم. وإن نوى إن كان غدا قلت هذا، ولا يفتقر مع التعيين إلى نية الفرض لأنه لا يكون إلا فرضا، وقال ابن حامد من علماء الحنابلة يحتاج إلى ذلك لأن رمضان للصبي نفل، ومن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله، لأن النية شرط في جميعه. ابن قدامة في المغني تكلم على أن النية فرض، وهنا تكلم أنها شرط، لأنه هناك تساوي بين الفرض والشرط، لأن الشرط يسقط بعدم وجوده، وكذلك الفرض. فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل بفوات الشرط. بمعنى إيه؟ النية لابد أن تبدأ حتى ينتهي الصيام بأذان المغرب، فإن عقد نيته على أنه أفطر من غير أن يفطر فقد فسدت نيته، وفسد صيامه، وهذا لا خلاف فيه، واخد بالك. ولكن تكلم أهل العلم على الأحاديث الثابتة في الصحيحين في مسألة السهو، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على اليقين. أخذ الإمام ابن قدامة من هذا أن الإنسان ينسى ويسهو في الصلاة، وهذا المفروض يعني أن يكون اختلالا في شرطية النية، ولكن قيل هذا أمر ينطبق عليه المشقة تجلب التيسير، وما زاد عن حده قلب إلى ضده، أي قلب الحلال الحرام إلى الحلال. فلما رأوا هذا بعد أن قالوا يستصحب النية، ثم قالوا بهذا الكلام. طيب، فصل. ويصح صوم التطوع بنية من النهار، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. رواه مسلم. ولأن في تجويز ذلك تكثيرا للصيام، يعني هو يقصد هنا في مسألة، هو انتهى من مسألة النية ولزوم جمع النية من الليل، فهنا لما نظر أن الصيام نفلا جوز فيه بهذا الحديث، يعني كصلاة النفل، لأن الإنسان يستطيع في النفل أن يصلي نائما مستلقيا أو على كرسي السيارة أو ما شابه، أو وهو جالسا، كل هذا يجوز وسمح فيه لأن يكثر المسلم من هذه الأعمال وهي ليست بفرض. قال: لأنه قد تعرض له النية من النهار فجاز، كما سومح في ترق القيام والاستقبال في النافلة لذلك، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان يصوم النافلة على راحلته، فإذا كان الفرض نزل وصلى، صلى في على الأرض يعني. وفي أي وقت نوى من النهار أجزأه في ظاهر كلام الخرقي. الإمام الخرقي هو إمام من أئمة الحنابلة، وهو الذي كتب المتن الذي شرحه ابن قدامة في المغني لابن قدامة، هو متن الخرقي. فقال هنا: في ظاهر كلام الخرقي، وفي أي وقت نوى من النهار أجزاءه. لماذا؟ لأنه نوى من النهار أشبه ما قبل الزوال، واختار القاضي أنه لا يجزئه بنية بعد الزوال. كلام أهل العلم كثير، المسائل الخلافية فيها لا أقول عشرات بل مئات الآلاف من المسائل، فالأمر لابد أن يستقيم عندك حتى تحلل وتفصل وتحقق، ولا تتسرع في الرد وسرعة الرد حتى لا تكون جاهلا. أنا جاهل من الجهلة، كلما زدت في علمي نقص جهلي قليلا، ولا ينقص أبدا، عفوا، ولا ينقص أبدا بشكل مستمر، وفوق كل ذي علم عليم. فالمسائل كثيرة، فلذلك الإنسان يكون على دراية وبينة في الخطة الذي يرتسمها لنفسه في قراءة المتون والكتب العلمية، لأن الكتب كثير، ممكن يبقى في علم واحد 1000 كتاب، فالأمر واسع، والله سبحانه وتعالى ييسر على من أراد العلم. ولا بد من الاجتهاد. قال: واختار القاضي أنه لا يجزئ بنية بعد الزوال، لأن النية لم تصحب العبادة في معظمها، أشبه ما لو نوى مع الغروب. قال أحمد: من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه، وإذا جمع من الليل كان له يومه. فظاهر هذا أنه إنما يحكم له بالصيام في وقت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. دي تفصيلة مهمة للغاية. يعني قال لك إيه؟ نعم، إنما الأعمال بالنيات وأنت تنوي، لكن متى نويت؟ قبل الزوال؟ بعد الزوال؟ بعد العصر؟ إن نويت في هذا الوقت أو ذاك تكتب لك النية. ده هذه تفصيلة طيبة، والله يضاعف لمن يشاء، ولكن هذه التفصيلة مهمة يعني. وقال أبو الخطاب أيضا من علماء الحنابلة: يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من أول النهار، لأن صوم بعضه لا يصح. تخيل يعني كلام الفقهاء ينقلها كهذا من قول إلى غيره، فتعجب بالأول ثم تعجب بالثاني ثم تعجب بالخامس والعاشر. فلذلك من أهم الأمور مسألة الشروحات في التفسير وفي الفقه وفي الحديث وفي كل شيء. باب: ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة. يحرم على الصائم الأكل والشرب للآية والخبر، فإن أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه أبطله، لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر، سواء كان غذاء أو غير غذاء كالحصاد والنواة. يعني لو نواها وأخذ حصاطا وهي لا تسمن ولا تغني من جوع فقد أفطر، لأنه أكل. وإن استعط من السعوط أفسد صومه، فإن استعط أفسد صومه، والسعوط دواء في الأنف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أنت تتوضأ في اليوم أكثر من 5 مرات إن توضأت لغير الفرض مثلا، يكون أكثر. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإن كنت صائما فلا بد أن تتوضأ، ومن الوضوء الاستنشاق، فهنا تستنشق. ولكن المبالغة التي هي من السنن المطلوبة في الوضوء الاستنشاق، ولكن لا يكون مع الصيام المبالغة في الاستنشاق لدفع المضرة وجلب المصلحة. وهذا يدل على فضل أنت على حديث إلا أن تكون صائمة. ماذا؟ هي المسألة هنا نظروا إلى الحصاة والنواة من باب النية، هو نوى كذا، هو قلت لا يسمن ولا يغني من جوع، فهو فعل هذا إما استخفافا بحدود الله أو فعل وهكذا. فقد تجد بعض الأمور عندما تفصل القول. نعم. يعني أنت ربطت بين هذا وذاك في مسألة الاستنشاق وقصتها على الحصى والنواة. نعم. طيب، وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه، وإن أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. طب قبل هذه الأولى، وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه حتى يصل أو حتى يصل إلى خياشيمه. طيب، هنا المسألة هنا في المبالغة حتى يصل إلى الخيشوم، فالقضية هنا لابد أن يكون هناك فقه ووعي. يعني قد كأن ابن قدامة يقول لابد من الفقه والنظر إلى المصلحة والمفسدة. الذي يريد بنية طيبة سنة المبالغة في الاستنشاق فلا تستقيم هذه النية مع الفرض، لأنها تؤدي إلى فساد الصوم وهو الفرض المذكور. طيب، وإن أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو إلى دماغه، مثل أن احتقن أو داوى جائفة التي في الجوف يعني في البطن بما يصل جوفه، أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه بما يصل جوفه، أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه، أو داوى مأمومة، المأمومة هي الرأس الذي يضرب على رأسه أم رأسه بما يصل إليه أفطر. قال لأنه إذا بطل بالصعوط دل بأنه يبطل بكل واصل من أي موضع كان، ولأن الدماغ أحد الجوفين فأبطل الصوم فما يصل إليه كالآخر. وإن احتكل بالكحل يعني فوصل الكحل إلى حلقه أفطر، لأن العين منفذ أي إلى الجوف، ولذلك يجد المكتحل مرارة الكحل في حلقه وتخرج أجزاؤه في نخاعته. وإن شك في وصوله لكونه يسيرا كالميل ونحوه ولم يجد طعمه لم يفطره، نص عليه الإمام أحمد. وإن أقطر في إحليله شيئا، الإحليل فتحة الذكر، أو أدخل ميلا لم يبطل صومه، لأن ما يصل المثانة لا يصل إلى الجوف ولا منفذ بينهما. انظر اختلافه في العلة. إنما يخرج البول رشحا فهو بمنزلة ما لو ترك فيه شيئا، وإن ابتلع ما بين أسنانه أفطر، لأنه واصل من خارج فيمكن التحرز منه أشبه اللقمة. هذه فقرة فيها بعض المسائل، ونظر ابن قدامة إلى هذه المسائل. طبعا كل فقيه يصل إليه الأمر بالعلم وبالفقه فيقول ما اجتهد فيه ولا يجوز له إلا ذلك. لذلك اتفق الأصوليون على أنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. فمسألة الحقنة مختلف فيها، يعني هو قال كل ما دخل إلى الجوف يفطر، وهذا لا يستقيم مع الكثير من الفتاوى سلفا وخلفا. يعني القضية نظروا فيها، أي نظر أهل العلم فيها إلى مسألة العلة وبيان شروط وأركان الصيام، فالحقنة لا تؤدي إلى الشبع وإلى شهوة الطعام وغير ذلك من الأمور، ولكن وكذلك المأمومة وكذلك الاكتحال في العين، ولكن هناك وجه للصحة من قول ابن قدامة لما قاله وعاينه وبشره بفقهه وحكمته، فرأى ونظر وباشر مسألة الاكتحال الذي يشعر الناس بطعمه في العين وفي الفم، وإن كان هذا قليلا. والقاعدة الفقهية لا حكم للنادر، إنما الحكم للغالب الشائع، فلا حكم للنادر. هذه القاعدة مهمة، بالنظر إليها تفهم جملة من هذه المسائل التي تكلم فيها ابن قدامة. وكذلك الحقنة الشرجية هي إخراج لا إدخال، بل بالغ بعض الفقهاء من المعاصرين رحمهم الله، على سبيل المثال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء، نظر من فقهه وأصوله إلى حقنة الفيتامينات، حقنة التغذية. هناك بعض الحقن يأخذها الرياضيون في مسألة تقوية الجسد وما شابه، فهذه فيتامينات يعني وتقوية كبيرة. فقال ماذا؟ قال ليس هنالك شهوة الطعام، أما هذه فحقنة تدخل في الجوف ولا أثر لها. كلامه له وجه، ولكن لو قال غيره الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأنت تشعر بالجوع الشديد لا سيما في طول نهار رمضان في الصيف، فهذه القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ويأخذ لك حقنتين ومش كأنك ما بتاكلش خالص، كأنك بتاكل ولا إيه. فالمسألة هنا ينظر فيها أنه لا يجوز حقنة التقوية، ولكن حقنة المرض فهذا لا حرج عليه، لأنه لا يؤدي إلى التغذية وما شابه يعني. فهذه المسائل تبين لك فقه الصيام، ويظهر من القليل الكثير بالقياس. قوله إنما يخرج البول رشحا فهو بمنزلة ما لو ترك فيه شيئا، يعني واخد بالك، يعني المثانة البول يرشح منها، وهو كالحقنة الشرجية أيضا. يعني فهناك بعض الأمور التي اختلف فيها أهل العلم والتي لا أوافق عليها الشيخ ابن قدامة، فذكرت ما ينبغي ذكره، والمسائل فيها اختلاف. طيب، فصل: ولا يمكن التحرز منه كابتلاع ريقه وغربلة الدقيق، الدقيق يبقى موجود في البيت أو في الفرن وما شابه، وغبار الطريق، والذبابة تدخل حلقه لا يفطر، لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو، والمشقة تجلب التيسير. وإن جمع ريقه ثم ابتلعه لم يفطر، لأنه يصل من معدته كما يحدث للكثير منا، أشبه ما لو لم يجمعه. وفيه وجه آخر أنه يفطر لإمكان التحرز منه، وهذا صعب، والمشقة تجلب التيسير بالإجماع. قال: وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان، إحداهما يفطر، البلغم يعني، لأنها من غير الفم، تأتي بلغم يأتي من الرئة والصدر، أشبه القيء. والثانية لا يفطر لأنه أو لأنها لا تصل من خارج وهي معتادة في الفم أشبه الريق. وهذا أولى وأرجح في مسألة التيسير وعدم المشقة على المسلمين. وتكلم أهل العلم في مسألة هل الأصح التجديد في الحكم أو التيسير، تكلم أهل العلم لا سيما الأصوليون على هذه المسألة، ورجح الشوكاني وهو الراجح أن الأمر في الشدة واليسر على حسب الدليل، وهذا قول في غاية الصحة. القضية ليست بالتشدد أو التيسير، الأصل فعلا التيسير، والإنسان بقدر الإمكان يفتي باليسير إن وجد له وجها، وهذا هو الأصل. حديث أثر في غاية الصحة، بدأت أكتب في كتابه، ولربما جعلت الكتاب مقالة، الله أعلم كما يكون البحث طويلا أو قصيرا يعني. فقال سفيان الثوري فيما رواه أبو نعيم في الحلية: إنما العلم، قال رحمه الله، إنما العلم عندنا الرخص عن الثقة، أما التشديد فكل إنسان يحسنه. أثر في غاية القوة، ينبغي له أن يكتب ويشرح الأثر. إنما الدين، وفي ما شرحته يريد العلم، هذا الأثر لم يشرح لأحد يعني، لم يكتب في شرح، فأنا أول إن شاء الله من بدأ في كتابتي وشرحي. إنما الدين أو إنما العلم الرخص عندنا، يعني عندنا الرخص عن الثقة. من هو الثقة؟ ومن هو الذي يؤخذ منه الرخص؟ يعني يقصد الإمام سفيان الثوري الأصل عنده الرخص والتيسير وعدم التشدد، وهذا الأمر ينبني عليه فقه وأصول كثير، فإن شاء الله سبحانه وتعالى أن ييسر الأمر فيه بإذن الله تعالى. نعم. ماذا؟ ماذا؟ لا، ما هي القضية هنا؟ أنا ذكرت الكلام هذا من سنين في كتاب الإسناوي في شرح الأصول، المهم يعني تخريج الأصول على الفروع. الأرخص والأسهل لا سيما في حديث في قاعدة المشقة تجلب التيسير للمسألة، هنا إن قيست على الريق هذا الأولى. وأنا ساعتها وحينئذ ذكرت القولين، ولربما رجحت الأسهل، فالمسألة يعني فيها يسر إن شاء الله. ومن أخرج ريقه من فمه ثم ابتلعه أو بلع ريقه أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع الماء. ابتداء مثلا حديث ثبت عن رسول الله، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمص لسان عائشة وهو صائم. هذا لا يستقيم، الحديث لم يثبت. لماذا؟ لهذه العلة، لأنه لو أخذ من ريقها أصبح شيئا يبلع كالشراب والطعام. فلذلك قال هنا ومن أخرج ريقه من فمه ثم ابتلعه أو بلع ريق غيره أفطر، حتى ريقه هو. فانظر يعني قاس هذه بتلك، لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ماء. ومن أخرج درهما من فمه ثم أدخله وبلع ريقه لم يفطر، لأنه لا يتحقق ابتلاع البلل الذي كان عليه. احنا ذكرنا في مسألة الحصى، يعني الحصى وظل يمص فيها وقد تخرج شيئا، يعني زي اللبان العلك كما يقولون عن السلف، هو كان يؤكل، ولكن اللبان الذي هو موجود الآن، يعني انت تقعد تأكل اللبان كل اليوم وفيها نسبة من السكر، فهذا لا يجوز. هو الثاني الذي جوزه بعض الفقهاء، الذي ليس فيه سكر ولا أمور أخرى، وإن كان فيها شك أيضا. ومن قال ولذلك لا يفطر بابتلاع ريقه أو بابتلاع ريقه بعد المضمضة والتسوق بالعود الرطب. ليه بقى هنا؟ كانت مسألة تؤرقني في النظر للوضوء أو المضمضة. يجوز بإجماع طبعا الوضوء وأنت صائم، ويجوز وتجوز المضمضة وأنت صائم، ولكن تخرج الماء من فمك صحيح، ولكن ما كم هذا الخروج؟ هتقول لي 100%، أقول لك كذاب. لابد من جزء من هذا، من هذه المضمضة أو جزء من الوضوء رغما عنك سيكون في فمك وفي جوفك، ولكن هذا ينظر إليه بالقاعدة المشقة تجلب التيسير ولا واجب مع العجز. فمهما يعني هو الصائم بيتمضمض بالماء، لماذا؟ ليرطب فمه ويخرج الماء، وليست هناك نية أن تنزل قطرة ماء في جوفه، ولكن شاء أم أبى هو يبلع، ولكن هنا ليست هناك نية ولا تعمد لجزء أو ذرة من الماء. فقضية فهم الحديث وفهم العلة وفهم المعنى المراد يجعلك فقيها بإذن الله تعالى، حتى لا يصيبك مرض التشدد. الماء الريق، نعم، هنا أراد أنك لو أخرجت الريق من فمك تفلته ورجعت فيه أصبح هذا شيء مختلف، كأنه جزء من الطعام أو الماء، انتهى. يعني انتهى الصورة هي هنا بكلامه، انتهى عندما خرج من فمه، ليس هو لك هذه العلة، ولكن ربما يقول هو فمي وهذا ريقي، فلماذا نغير العلة الحكم؟ نعم، هو هذا. بسم الله. قال: وبإخراج لسانه ثم إعادته، ولو سال فمه دما أو خرج قلس، أو قلس الجزء الذي يملأ الفم من القيء، أما القيء فأكثر من القلس ويسمى قلس بسكون اللام، فازدرده أفطر، أخرجه أفطر، لأن الفم في حكم الظاهر، وإن خرج ثم ابتلع ريقه ومعه شيء من النجس أفطر، وإلا فلا. المسائل كلها هنا قائمة على مسألة البلغم والنخاع يعني وهذه الأمور. قال: فصل: ومن استقاء عمدا أفطر، ومن زرعه القيء فلا شيء عليه. يعني لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. وهذا حديث ثابت صحيح. وإن احتجم أو حجم أفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، وقال أحمد: حديث ثوبان وشداد صحيحان. هو إمام في أهل العلم، ولكن عند التتبع الإنسان ينظر إلى أهل العلم الثقات ليس من باب التجريح، استغفر الله، ولكن من باب العلم ومعرفة العلة والسبب. أفطر الحاجم والمحجوم أفردت له بحثا في كتابي ضعيف ناسخ الحديث ومنسوخه بين الفقهاء والمحدثين، هذا من حوالي 10 سنين أو أكثر، وانتهت طبعته يعني. فوجدت أن أكثر أهل العلم يقولون أن الحديث لم يثبت، كحديث النهي عن صيام في يوم السبت. وجدت الإمام مالك يقول حديث كذب، وأبو داود حديث كذب، والنسائي وكذا وكذا، غالبيتهم قالوا هذا حديث كذب. وله أحاديث ثابتة في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جواز جمع يوم الجمعة مع يوم السبت، ووجدت أيضا حديث في ثابت عند الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي في الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد. فالحديث لم يثبت، فإن ثبت فلذلك ذكرت في حديث في كتابي ضعيف ناسخ الحديث ومنسوخه. أردت من هذا الكتاب جمع ما ثبت نسخ ما لم يثبت نسخه وقالوا هو منسوخ لضعف الأحاديث. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه احتجم وهو صائم، والحديث ثابت في صحيح البخاري. فهنا نظرت إلى قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، فإن ثبت الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، عندك حديث البخاري أنه احتجم وهو صائم، فهذا الجمع أولى من الإهمال. فصل: وتحرم عليه المباشرة، مباشرة الصائم زوجته، المباشرة التعري الجسد والتقبيل وما شابه، فإن باشر فيما دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فسد صومه. وهذا عليه عامة أهل العلم، إلا بعض الفقهاء لما يثبت الإنزال بالفطر، وإن لم ينزل لم يفسد، لما روى عن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال: أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال: لا بأس. فقال صلى الله عليه وسلم: فمه، يعني ما ليس هناك علة، خلاص، يعني هذا يشبه ذاك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته وهو صائم. رواه أبو داود: شبه القبلة بالمضمضة لكونها من مقدمات الشهوة، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء اللي هو المني لم تفطر. كذلك القبلة والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء اللي هو الماء، عفوا مش المني، يعني كذلك القبلة، ولو احتلم لم يفسد صومه، وهو صائم يحتلم ينزل المني ويشعر بالشهوة ولا حرج، لأنه يخرج عن غير اختياره، وهذه قاعدة كلية في قضية العجز ومسألة الإكراه وما شابه. وإن جامع ليلا أي واغتسل فأنزل نهارا لم يفطر، قال: لأن مجرد الإنزال لا يفطر كالاحتلام. فهو بيقول ماذا؟ يقول ماذا؟ وإن جامع ليلا واغتسل، قال فأنزل نهارا لم يفطر، قال واغتسل، إن جامع ليلا واغتسل، معنى جامع جماعا بالدخول والخروج، واغتسل هو لم ينزل ولكن جامع جماعا كاملا من غير إنزال، فمجرد دخول رأس الذكر يوجب الغسل، فإن اغتسل وصام وجاء النهار فأنزل المني لم يفطر، لأن العلة انتهت والسبب انتهى. وهذا الذي قاله الشيخ الألباني بلا شك قاله على قول ابن قدامة. لأني سمعت له قولي في هذه المسألة وفصل فيها مسألة مثلا المزي، وعلي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم قال كنت رجلا مزاء. فالمزي إن نزل بسبب الشهوة واغتسل عفوا وغسل فرجه ثم توضأ ثم نزل مزيا آخر فلا حرج عليك، لأن القضية دي كنت رجلا مزاء فيكسر مذيه ولا يصلح إلا هذا القول، لأن المشقة تجلب التيسير. فهنا ابن قدامة نظر إلى انتهاء العلة وانتهاء السبب، فإذا نزل المني فلا اعتبار له في الشرع، فلا اعتبار له في الشرع فلا يفسد الصوم، وهذا قول في غاية الفقه والصحة. لا يوجب الغسل، نعم لا يوجب الغسل، ده هذا ما قال في نهار رمضان، قال لم يفطر. ماذا؟ عندما لا يوجب الغسل، هو اغتسل وانتهى الأمر، ما المني نزل في نهار رمضان بعد أن اغتسل من المني من الجماع، فكان المني هذا بعيدا عن زوجته وبعيدا عن نفسه، يعني هو في لا ما تغتسلش، لا ما هو الكلام ثابت اهو. ما علة الغسل؟ ها، الإنزال، نعم، ولكن قد يكون يكون هناك إنزال ولم يغتسل، كمثلا وهذا ثابت في الواقع، يعني رجل كان إذا أصابه الغضب قذف، فالقضية فيها سعة، لأني اغتسلت وانتهى الأمر وتأخر المني فنزل شبه نعم أو شبه ما تنزله المرأة من المياه الصفراء وما شابه، يعني أو شيء من القبل، ففي هذه الحالة العلة والسبب لا يجيب الغسل. نعم، لا الوجه لا يخرج بدفق وشهوة، تقصد أنه ليس بمني؟ هنا لم ينزل بشهوة ولا تدفق. أحسنت، تقصد هذا هو هذا، بارك الله فيك، عايزكم تنشطوا كده، بارك الله، هذا طيب. يعني طيب، وإن جامع ليلا واغتسل فأنزل نهارا لم يفطر، لأن مجرد الإنزال لا يفطر كالاحتلام، وإن كرر النظر فأنزل فسد صومه. هنا بقى خلاص المسألة يعني زادت، فقال وإن كرر النظر فأنزل ففسد صومه، لأنه إنزال عن فعل في صوم أمكن التحرز عنه، لأنه كرر النظر وعجبه الأمر فأدى ذلك إلى فساد صومه. أشبه الإنزال باللمس، لأن قال وإن صرف بصره فأنزل لم يفطر، لأنه لا يمكن التحرز عنه، وإن أنزل بالفكر لم يفطر لذلك، وإن استمنى بيده فأنزل أفطر، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه القبلة. وسواء في هذا كله المني والمذي، لأنه خارج تخلله شهوة، يعني هو هنا الإمام ابن قدامة يعني ضعف الأمر وقال نزول المذي يفسد الصيام أكثر من المني، يعني واخد بالك، قال لأنه خارج تخلله الشهوة انضم إليه المباشرة فأفطر به كالمني، إلا في تكرار النظر فلا يفطر إلا بإنزال المني في ظاهر كلامه، لأنه ليس بمباشرة. وفي صفحتين يكفيكم هذا أم أزيد؟ يكفيكم؟ طيب ماشي. أقول قولي هذا، استغفر الله لكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.